قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أنه ذلك. يقول البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في أبواب المساجد. يقول: باب الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يمشي من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة. أين هي هذه الأماكن؟ اندثرت الحمد لله لا شريك له، اليوم ما حد يعلمها واندثرت، وهذا من منة الله على عباده لأن لا يعبدونها. يصير معبد عمر رضي الله عنه لما قيل له أن الشجرة لتبايع عليها الرسول الأنصار والمهاجرين أن هذا يتبركون بها، يأخذون من شجرها ومن أوراقها اثنين وقطعوها من أصلها، كثوها من أصلها لأجل لا يعبد. التبرك بآثار النبي بعد موته ما ينبغي، التبرك بآثار الرسول بعد موته خلاص ما ينبغي، لما كان حيا نعم، لكن لما مات ما ينبغي، لأن الناس الصوفية وغيرهم يتخذونها وسيلة إلى أن يعبدوا شيخهم ويتبركوا بشيخهم، وهذه من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام. التبرك بالرسول، التبرك بمائه، والتبرك بريقه، والتبرك بتفلانه، والتبرك بعرقه، والتبرك بشعره، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختص بها أحد غيره. ولا يجوز لمسلم أن يجعل الناس يتمسحون ثيابه ولا يقبلونه ولا يكادن، هذا كله لا يجوز لمسلم، لأنك يجب أن ترى نفسك أحقر من الذبابة. ترى نفسك إذا تريد أن تلاقي ربك وأنت سليم ارى نفسك أحقر من الذبابة. لا تخلي الناس يعبدونك من دون الله، من أنت حتى تعبد من أنت؟ ألم تكن مضغة في بطن أمك ثم صرتها الحين قذرة، ثم بعد ذلك تصير جيفة منتنة، ثم الآن أنت تحمل العذرة في بطنك، من أنت؟ من أنت حتى تضاهي رب العالمين تعالى وتقدس بكبريائه؟ ولا يجوز لأحد أن يتبرك بأحد إطلاقا، لأن خصائص للرسول خاصة لما كان حيا بعد، لما مات اندثرت الأماكن كلها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الأماكن التي صلى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي فيها، اجتهادا من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ثم ترك هذا كله اجتهاد لما كبر سنه وسكن مكة، خلاص ترك هذا كله، كل هذه التبركات وهذه الأماكن تركها رضي الله عنه وأرضاه. فيقول إنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام بشرف الروحة وهو عن يمين المسجد الذي يحرم منه ذو الحليفة، 3 كيلو بين هذا وبين هذا 3 كيلو. والشاهد أنه في بطن الوادي، جاء الوادي وشال السمرات وشال الشجر وشال الحصى وشال الأماكن كلها، وراح الله الناس من هذا كله. نعم. وأن ابن عمر كان يصلي إلى القرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك القرق انتهى طرفي على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان ويصلي به الظهر، وإذا أقبل من مكة فإذا مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي به أبي الصبح. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق، وأن ابن عمر معلق، أن ابن عمر يصلي بأماكن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها العرق ومنها شرف الروحة، الأماكن اللي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة وحينما أتى إلى حجة الوداع، العرج وهرشة والعقبة وكذا، يجي 12 9 أيام عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة. تسعة أيام مسيره وكلها معروفة مشهورة في السير، ذكرها صاحب عيون الأثر في سيرة خير البشر، ذكروها واضحة ووصفوها توصيف لا مزيد عليه، لكن ما لنا حاجة في كونه مر على هذه الأماكن أو صلى بها، ما لنا حاجة نحن، متى ما أدركتك الصلاة في أي بقعة تقيم الصلاة وتصلي، ولا لك شغل بآخر الناس. ربنا أراحنا من كل العمليات التي كان الصحابة يستعملونها، وابن عمر خاصة راح رجاله جالت السيول واندثرت وراحت وانهدمت كلها وذهبت. نعم. قال في من ربي قبل السوء ساعة ومن آخر السهر حرّض. وأن عبد الله حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويسة عن يمين الطريق ووجه الطريق في مكان بطن سهل حتى يغضي من أكمة دوين بريدة الرويسة بميلين، وقد انكسر علىها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كسب كثيرة. يقول رحمه الله أن السمرات الشجر شجرات على بطن الوادي وقريبة من شريف الروحة، تقول كان ابن عمر يصلي فيهن ويزعم أن النبي عليه السلام كان يصلي فيهن إذا أتى ويعرس فيهن إذا خرج، ويعرس يعني ينام في آخر الليل إلى آخره، لكن ربك تعالى وتقدس من فوق سبع سماوات محى هذه السمرات كلها، شالها الوادي وتكسرت بعضها ببعض ومحى جميع الآثار الذي كان عند آبار علي رضي الله عنه، بقي البير التي يحرمون الناس منها والتي أحرم منها الرسول حقيقة، أحرم من البير ذي طوى، أحرم ما هي ذي طوى، بير علي بير ذي الحليفة آبار علي أبر عليه بير أبل علي لها اسم آخر، الشاهد أنها هي ميقات أهل المدينة، ومن مر بالمدينة هذا ميقاتهم، وإن شاء المحرم أن يمر بالمدينة ويترك الإحرام إلى رابغ أو إلى الجحف فله ذلك، لأن الميقاتين واحد، فإن أحرمت من ذي الحليفة من أبر علي أو تركت الإحرام الإنسان خرجت من المدينة تريد مكة محرما بالحج أو بالعمرة وتركت الإحرام إلى الجحفة، إذا الجحفة الآن سوتها الحكومة على طريقين، تروح السيارات من هنا إلى المدينة على طريقين، ومن المدينة إلى الجحفة على طريقين، الجحفة أنا قريب أبعد بالرابغ قليل من جهة المدينة، يعني الرابغ أقرب المدينة إلى مكة من الجحفة، أو شئت أن تأتي على الساحل وتحرم من الرابغ، أنت حر الإنسان تحرم من هذا أو تحرم من هذا أو تحرم من الميقات اللي وراها كله واحد. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور ضخم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق، بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة ويصلي الظهر في ذلك المسجد. يقول البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع أثر الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي إلى سمرات، السمرات هي الشجر الكبار، السمرة الشجرة الكبيرة مرة اللي يستغلون فيها أكبر من الخيمة، فكان هناك سمرات وكان يعرس الرسول فيها عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يصلي فيها وينام فيها آخر الليل إذا أتاها آخر الليل إلى آخره، لكن كل هذا اندثر الحمد لله وشاله ربنا تعالى وتقدس، واندثرت كسرت الشجر وشال الوادي الخفيف منها وتكسر بعضها وذهب واندثرت، وجاء الأعراب وقصوها كلها لغنمهم وراحت كل هذه السمرات وهذه الشجرات والسلم وغير السلم كله راح كله راح، جاءه الأعراب البدو يقصونها لغنمهم، يقصون ورقها يقصون الشجر ثم يأخذون خشبتها يأخذونها يسقفون فيها بعضهم وبعضهم، المهم أن اندثرت هذه كل اللي يذكر البخاري يعني اندثرت. نعم. قال وأنت دائما لهب عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم رضم من حجارة على يمين الطريق عند سلامات الطريق، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، اجتهاد منه، وإلا ما حنا مكلفين بهذا كله، كل هذه الأمور ما حنا مكلفين، المسلم أتته الصلاة يصلي في أي مكان كان. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات أن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بخراء هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة يقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. يقول البخاري كان الرسول هناك تروح مثل ذي الحليفة تدور شجر دور سما فيه كله أرض صار أرض بيضاء كله. نعم. دون هرشة هرشة معروفة 3 كيلو عن عند الحليفة. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بالمسيل الذي أدنى مر الزهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. يقول ابن عمر أن الرسول كان يصلي هناك، وكان ابن عمر يصلي هناك، وكان الصحابة يعرفون ما كان يصلي فيه من الأماكن، ومع هذا يتركونه إلا ابن عمر. فابن عمر يحب متابعة الرسول في كل شيء، حتى أن الرسول بال في طريق مزدلفة، فابن عمر لقى حاجا نزل الشعر اللي بال في رجل يقول فيه، يعني يتتبع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يتابع على هذا. الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يجمعوا على شيء فنحن لا نأخذ به ولا نتبعه ولا نقول به. إذا رأيت صحابي أتى بحديث أو فعل فعلا ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة ما تابعوه ولا أخذوا به لأنهم أعلم بمقاصد الرسول، نحن لسنا مأمورين أن نأخذ به، نحن مأمورين أن نأخذ بمجموع الصحابة. المهاجرون والأنصار اجتمعوا على شيء أخذنا به وتوجهنا به إلى الله فعملنا، أما واحد يروي حاجة والصحابة ما فعلوه ولا عملوه فلا نعمل به. من هذا مثلا أن مالك بن الحويرث يقول أن الرسول جلس للاستراحة، إذا قام من الثانية قام من صلى الأولى ثم أراد يقوم إلى الثانية جلس للاستراحة. هل عمل به أحد من الصحابة؟ تقول لا. هل عمل به أحد من الأنصار والمهاجرين؟ لا. إذن ما نعمل بها نحن ما نعمل، وليس السنة. إنما مالك بكيفه، مالك بن الحويرث رأى وفعله، فإن فعلها ما نرد عليه، واللي نشوفه يفعلها ما نلومه ولا نرد عليه، لكن نحن ما نفعل إلا ما فعله إجماع الصحابة، أجمع المهاجرون والأنصار على شيء نحن تبعهم. نعم. هذا الدين وهذه العقيدة اللي يجب على كل مسلم أن يمشي إليها، نمشي عليها حتى يلقى ربه. نعم. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذيطها ويبيض حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على كمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على كمة غليظة. يقول البخاري ولما ورد مكة عليه الصلاة والسلام آتيا من المدينة فاغتسل بذي طوى، ذي طوى قدام الولادة، مستشفى الولادة الآن قدامه بير يسمى بير ذي طوى، الآن حجر حجرته الأوقاف، حطوا عليه عمارة كبيرة والبئر تحتها وحجروه بجدار وحطوا باب عليه علشان ما يدخل أحد، لكن اللي يريد أن يدخل يدخل الباب مفتوح، اللي يريد أن يدخل على البير لكن ما له لزوم البير، اللي يريد أن يغتسل من البير أو يدخل البير الباب مفتوح، لكن فوقه عمارة كبيرة والبير تحتها ومحجر بجدار وعليه باب. نعم. قدام الولادة بالضبط. نعم. يبيت حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، يقول يبيت في ذي طوى عليه الصلاة والسلام حتى يصلي الظهر ثم يسير إلى مكة. نعم. حتى يصلي الصبح، حتى يصلي الظهر هي في ذي طوى ثم يسير إلى مكة. نعم. ويبيت حتى يصبح ويصلي الصبح، يبيت فيها حتى يصلي الظهر ثم يمشي إلى مكة. هذا إذا أراد أتى من المدينة، أما إذا خرج فلا يمر بذي طوى، إذا ورد من المدينة واستراح هناك كان يبيت عليه الصلاة والسلام في ذي طوى ويغتسل منه ثم يدخل مكة سواء بالنهار أو بالليل. الصلاة الصبح أو غيره إذا جاء بالليل أو بالنهار، وأن عبد الله يغتسل فيه ويصلي. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضة الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطفنه في الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم سلمين على الأكمة السوداء تدعو من الأكمة 10 أقرين أو نهوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. يقول البخاري يصف لنا بير ذي طوى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بات فيها واغتسل وبات فيها حتى صلى الفجر فيها عليه الصلاة والسلام، تصفها لنا لأنها بين أكمتين يعني جبلين صغيرين وهي بينهن، وقدام الجبلين هذه جبل كبير جدا، جبل لا تمر من عنده الإنسان، على يسارك إذا تريد تأتي إلى الحرم على يسارك، وجه أكمتين يعني جبلين صغيرين بينهن هذا البير. يقول إن الرسول كان يبيت فيها حتى يصلي الفجر في ذلك المكان. نعم. يعني السنة الاغتسال المبيت أنت حر، لكن السنة الاغتسال من هذا البير إن استطعت، نعم، إذا كنت قادما على مكة. أبواب سدرة المصلي. قال رحمه الله: باب سدرة الإمام سدرة من خلفه. باب سدرة الإمام سدرة من خلفه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد نازت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعد الصف فنزلت أرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول البخاري رحمه الله: أبواب سترة المصلي. يقول رحمه الله: حدثنا باب سترة الإمام سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة للمصلي. لا شك في هذا أن الإمام جعل ليؤتم به، فإذا انقطع الصلاة أو قطع صلاة شيء أو أحدث أو شيء بطل صلاة الجميع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام هو قدوتنا، فإذا كان هناك قدامه سترة فسترته سترة للجميع، وإذا كان في مكة فلا حاجة للسترة لا للإمام ولا للمأمومين، ما في حاجة إلى سترة، لأن الرسول صلى طاف إلى هنا، صلى هنا في باب بني سهم، باب بني سهم هنا باب العمرة، وكان هناك ما فيه بيبان تدخل على الحرم، الحرم عرضه 27 متر، عرض الحرم كله دار ما يدور على 27 متر، 27 متر كله دار ما يدور، والدخول فيه على سكك ضيقة ليس فيه بيبان، سكك هذه سكة بني سهم، هذه سكة بني شيبة، هذه سكة علي بن أبي طالب، هذه سكة باب النبي عليه، هذه سكة الهاشميين، هذه سكة بني فلان بني جمح إلى آخره، فالشاهد أن الحرم كان يلفظ بسكك صغيرة يسمى باب، هو ما في باب ولا شيء سكة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ويصلي عند باب بني سهم هنا، والناس يطوفون بين يديه ما يمنع أحد، فمعناه أن مكة لا خصيصة، وهو أن لا تمنع أحد مر بين يديك الإنسان في مكة كلها، هذا مع بالنسبة إلى الكعبة، بالنسبة إلى الحرم كله حديثنا اللي بين يدينا. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انه ركب أتانا والرسول عليه الصلاة والسلام في منى في حجة الوداع، لاحظ في حجة الوداع ابن عباس في حجة الوداع، يقول نحشت الاحتلال، ما أنا هذا الاحتمال، لأنه قال صرفت في الليل مع سودة بالزمعة وأنا مع الغلمان، يعني صرف مع الغلمان، فمعناه أنه ما ناهز الاحتمال، لكن عاد نقول أنه ناهز، يعني أنه بلغت 10 سنة أو 10 سنوات، يجوز أنه ناهز الاحتلال، لأنه قد يحتلم لعشر أو يحتلم لـ11 أو لـ12 أو لـ13، جائز هذا، الولد قد يحتلم لـ10 ويحتلم لأكثر لأقل، والمرأة قد تحيل لـ9، جائز هذا كله. شاهد يقول أنا ركبت على أتان حمارة أنثى ركب عليها، وأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بخيف منا، مسجد الخيف في منا، يصلي بالناس إماما عليه الصلاة والسلام إلى غير جدار، هذا الشاهد إلى غير سترة، أن أجمع علماء الإسلام أن قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، ما ستر نفسه في منا، فمعنى هذا أن مكة لا تستر، لا تمنع أحد مر بين يديك الإنسان، لأن الرسول صلى هنا عند باب سهم والناس يطوفون بين يديه، وصلى في منا مع مسجد الخيف وليس أمامه شيء، ما أمامه لا جدار ولا سترة ولا شيء. يقول ابن عباس: فمررت بين يدي الصف ثم تركت الأتان وصففت معهم ولا أنكر علي أحد. ليش؟ لأن سترة الإمام سترة للمأمومين، لكن مع هذا ما في سترة قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب فتوضع بين يديه ويصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور باب تابع للباب، تابع للباب. حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر اللي مضى العمري المشهور رضي الله عنه، عن نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحرب، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج يوم العيد الى الصحراء الى البر، لانه اوسع ولأن الناس يجتمعون فيه نساء ورجال وعواتق ومخدرات وجو الحيض كلها يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فتجد النساء وراء الرجال والحيض من وراء النساء بعيد عنهم. وخطب الرسول الرجال وخطب عليه الصلاة والسلام النساء، خطب النساء جميعا هؤلاء وهؤلاء. الشاهد أنه إذا خرج إلى مصلى العيد ركز له عنزة وهي الرمح، عود فيه رمح مدبب، عود فيه رمح مدبب يخبطه يضرب به الأرض ثم يقف العود ويصير سترة للإمام. ولم يعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة ترك السترة، لم يعهد أن الرسول ترك السترة لا في حضر ولا في سفر إلا بمكة، ما يعهد ما ذكر عن الرسول أنه ترك السترة لا في حضر ولا في سفر إلا بمكة، فإنه لم يجعل سترة. هذا معناه أن مكة لها خصائص 18 خصيصة كما ذكرها ابن القيم في فوائد غزوة الحديبية، لما حصر على مكة ذكر الفوائد هناك. ومن ثم اتخذ الأمراء ومن ثم اتخذ الأمراء عنزة يخرجونها بين يديهم، يعني تخليد للرسولنا. قال رحمه الله دثنا أبو الوليد قال دثنا شعبان عن عون بن أبي جحيفة أنه قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم للبضحى وبين يدي عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي المرأة والحمار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الصحابي الشهير رضي الله تعالى قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من قبة حمراء وعليه حلة حمراء أيضا، ثم ركز له بلال عنزة فصلى إليها إلى العنزة. قال بالبطحة، هذه رواية، الرواية الثانية أنه ببطحان في المدينة لأنه بمكة، لنجمع بين الأحاديث، أحاديث أن الرسول صلى إلى غير سترة وحديث أنه البطحة، فإذا قلنا بطحان فبطحان بالمدينة ليس بمكة، وإن قلنا بمكة فهو قبل نسخه، قبل حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الحديث هذا وقصر الصلاة للرسول كان في غزوة الفتح، كان في غزوة الفتح وحجة الوداع بعد غزوة الفتح. نعم. الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الظهر ركعتين والعصر ركعتين يعني قصر. يمر بين يديه المرأة والحمار. يمر هو الشاهد هذا. يمر بين يديه يعني وراء السترة الحمار والمرأة والكلب وغيره ما يضر هذا. نعم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال رحمه الله دثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. يقول البخاري رحمه الله كم باب كم يكون بين المصلي وسترته، المسافة اللي بينك وبين كم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار كان بين مصلى الرسول وبين الجدار اللي قبلته ممر شاة ممر غنمة. لكن الفقهاء رحمه الله أجمعوا على أن سترتك الإنسان ثلاثة أذرع بذراعه، ثلاثة أذرع من قدمك، أنت واقف الحين تصلي، من قدمك إلى ثلاثة أذرع بذراعك أنت يا إنسان بذراع المصلي، ثلاثة أذرع ثم تحط سترة، إن شئت عصا وإن شئت مدس حقتك وإن شئت سجادة وإن شئت اللي تشاء، من قدمك إلى هنا ثلاثة أذرع بذراعك. هذا اتفاق فقهاء الإسلام. أما الحديث الرسول يقول أمر الشاك جائز هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة رضي الله عنه انه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال عن سلمة بن الأكوع قال قال كان جدار المسجد عند المنبر كان جدار المسجد عند المنبر، يعني المنبر اللي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نلاحظ أن الرسول مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له محراب داخل، يعني المساجد الآن لها محراب داخل، الإمام يدخل بوسط المحراب، الرسول لا عليه الصلاة والسلام يوقف هنا والصف من وراءه، يوقف هنا بدون محراب، يوقف هنا والصف من وراءه، وليس هناك محراب ولا شيء، إنما لما أتى الدرج صار يصلي على الدرج أحيانا وأحيانا على الأرض، صلاته كلها الفريضة على الأرض، تصلي على الأرض بدون محراب يدخل فيه، ما له محراب عليه الصلاة والسلام. والمدينة ما كان لها محراب، لكن بعد ما بنيت المساجد وهدمت جعلوا محاريب، ولا فكان لا يصلي على محراب عليه الصلاة والسلام، يقف في الصف والناس وراءه من هنا. نعم. كان جدار المسجد عند المربى، ما كانت الشاة تجوب جدار المسجد، كانت الشاة تمر فيه، أو ما كادت الشاة أن تمر في بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ما كادت الشاة تجوبها أن تمر بينه وبين الجدار. نعم. باب الصلاة إلى الحربة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحربة ويصلي إليها. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة. وش الحربة؟ يقول هي العنزة وهي الرمح، وهي أسماء كثيرة اللغة العربية تسمي مسمى الواحد وهاتفها ثلاثة أربعة خمسة ستة، كلها أسماء لهذا الشيء. الحربة هي العنزة وهي الرمح وهي الحربة كل واحد. الشاهد يقول باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله قال عن عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تركز له الحربة، عود في رأسه حديدة مدببة يضرب الأرض متاقف، يصلي إليها عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره في السفر والحضر، لا يمكن يصلي إلا إلى سترة إلا بمكة. نعم. باب الصلاة إلى العنزة. قال رحمه الله دثنا آدم قال دثنا شعبة قال دثنا عون نبي جحيفة أنه قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ وصلى بين الظهر والعصر وبين يدي عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى العنزة، هي اسم واحد عنزة ورمح والحربة، ثلاثة أسماء لها أو أربعة أسماء كلها لمسمى واحد. البخاري يبوب لكل اسم باب رحمه الله. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن أبي السوائي قال خرج الرسول من قبة حمراء وقد ركز له بلال رمحا، يقول هنا عنزة وهو القرمح والثاني إلى آخره. فالشاهد لها ثلاثة أسماء وأربعة أسماء، العنزة عود في رأسه حديدة يضرب به الأرض ثم تاقف العود. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن حاتم بن بزير قال دثنا شاذان عن شعبان طه بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه لإداوة. كل البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا شاذان بن عامر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أنا وغلام معي ولد عمه غلام معه اسمه مالك بن أنس، يقول نتبعه بسطر سطر صغير مليان ماء، نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنا أحيانا نقول عصا أو إداوة أو عنزة، فيأخذ الإداوة منا ويتوضأ منها بها ثم يأخذ العنزة أو العصا ويجعله عرض، إنسانه عصا يعرضه عرضا إنسانه حربة يرصدها في الأرض ويصلي إليه عليه الصلاة والسلام. شاهد العنزة. نعم. باب السدرة بمكة وغيرها. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان الحكم عن أبي جعفر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالعطحاء الظهر والعصر ركعتين ونسب بين يدي عنزة وتوضى فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. يقول البخاري رحمه الله باب السترة، انظر التبويب هنا، باب السترة بمكة وغير مكة، هذا تفقه البخاري رحمه الله ورضي عنه. يقول يكرر لنا حديث أبي جحيفة في بطحة أو بطحان، أو أنه في البطحة أو في بطحان، الله أعلم. ثم لو قلنا أن حديث أبي جحيفة في مكة فإنه منسوخ بحديث ابن عباس التي في حجة الوداع، لأن هذا فتح مكة، والفتح متأخر عنه، متأخر عنه أن فاللي جاءت في حجة الوداع ناسخ لما قبله، كما أن حديث الجزم وقطعها حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس بعرفات ناسخ لما في المدينة إلى آخره. الشاهد كله متأخر من الرسول عليه الصلاة والسلام ينسخ ما تقدم. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة قال عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة عن قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بالهاجرة من قبة حمراء كما يقول كما وصفها، فقام البلال وركز له عنزة بالبطحاء وعليه يقول حلة حمراء كما وصفه في الماضي. نعم. وتوضأ فجعل الناس يتمسحون به، يقول ودعا بماء فجعل الناس يتوضؤون الناس ويسكن بعرينهم ويملون قربهم وكل شيء والما بين يديه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الوضوء من زمزم أنه جائز، لأن اللي نبع بين أصابع أفضل من زمزم. الوضوء من زمزم جائز لأن اللي نبع بين أصابع الرسول أفضل من ماء زمزم. نعم. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد أنه قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. يقول البخاري رحمه الله باب المصلى إلى الأسطوانة. الأسطوانة العمود، العمود اللي في المساجد في حرم هنا وفي غيره من المساجد، كل عمود يسمى أسطوانة. يقول رحمه الله حدثنا وقال عمر المصلون أحق بالسواري. يقول عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالجالس المتكي، متكي على الأسطوانة يعني العمود، ملكي ظهر على العمود والثاني ملكي يتهرجون. يقول لا، اللي بيصلي أحق منك، وخر أنت على هذا، خلى الرجال يصلي، يجعل العمود سترة له وأنت تنزل أفسح هنا ولا هنا، أما أنت تجلس تتهرج وتمنع المصلي ما يمكن. قال المصلي يصلي إلى العمود هذا الأسطوانة وأنت تنح حتى ينتهي لانتهى، تعال اتك ولا بكيف. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يصلي بين أسطوانتين يعني بين عمودين فأدناه إلى واحدة منهما وقال صلي إلى هذه، تصير بين العمودين، صلي إلى هذه لتكون لك سترة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، يقول البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد عن قال كنتم آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة. كنت عند سلمة بن الأكوع فقال فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. يقول كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، اللي عند المصحف، المصحف أيوة نعم. فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. فقلت يا أبا مسلم يعني سأله مولاه يزيد بن أبي عبيد تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إليها. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لقد رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدورون السواري عند المغرب. وزاد شعبان عمرو عن انس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عمرو بن عامر، عن عمرو بن عامر قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول رأيت أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري، أذن المغرب ابتدروا العمود، كل واحد يصلي إلى عمود حتى يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ترى إذا دخلت من الباب تظن أن الصلاة قد قامت من كثرة من يصلون إلى العمود. يقول كأن الصلاة قامت مع أنهم ما قامت الصلاة ولا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم يصلون رضي الله عنهم على ركعتين كل واحد يصلي تسليمة واحدة. أما من قال صلوا بعد المغرب وأنه يصلي ثلاث تسليمات فهذا غلط، لأن التأكيد الرسول هذا للتأكيد، صلوا بعد المغرب صلوا بعد يعني بعد أذان المغرب، هذا تأكيد، لأنه تعداد للصلوات تصلي تسليمة وتسليمة وتسليمة، لا إنما يقصد الرسول التكرار، التكرار هذا للتأكيد على أنك تصلي بعد المغرب الإنسان ركعتين، هذا المقصود. نعم قبل المغرب لا بعد ما قبل صلاة الفريضة، نعم لكن بعد الأذان. نعم وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج الرسول، حتى يجيهم الرسول تقام الصلاة وهم يصلون إلى السواري. نعم باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال رضي الله عنهم فطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين. يقول البخاري بوض باب للعمودين، مع أن الصلاة بين العمودين مكروهة، يعني لغير الكعبة الصلاة بين العمودين تجي وتصلي عندك صف هذا قائم وعندك صف هذا تقطعه الأعمدة السواري تقطعه، لا يجوز هذا إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة وضيق على المصلين فلهم أن يصلوا بين العمودين، إذا لم يكن هناك حاجة لا تصح الصلاة، أو قيل إنها مكروهة أن تصلي بين عمودين، يعني صف صف بين عمودين مكروه هذا إلا إلى حاجة لضيق المسجد أو لكثرة المصلين أو شيء من هذا. أما الكعبة فلا خصائص أخرى. يقول البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرة بن أسماء، جويرة بن أسماء، جويرة بن أسماء قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح دخل الكعبة وأقفل الباب عليه ودعا لعثمان بن طلحة أن يأتيه بالمفتاح، فأتى بالمفتاح وفتح الباب ودخل عليه الصلاة والسلام وأقفل الباب عليه وعلى بلال وعلى أسامة وعلى عثمان بن طلحة. يقول فتقدم إلى ساريتين عمودين من جهة اليمن، من جهة اليمن من هنا من جهة اللائحة هذه، فصلى بين عمودين هي اللي فيها ستة الآن، اللي في الكعبة الآن ستة عمودة، فتقدم عليه الصلاة والسلام إلى عمودين من الركن اليماني ويليه الثاني العمود الثاني فصلى. يقول ابن عمر سألته كم صلى فلما ولا يقول ولا سألته كم صلى، نسيت أن أسأله كم صلى، وإن كان ورد في بعض الأحاديث أنه صلى ركعتين، لا شك أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم خرج ودخل عبد الله بن عمر أول من دخل عبد الله بن عمر، فسأل بلال أين صلى الرسول قال بين العمودين بين الساريتين هاتين اليمانيتين، فصلى بن عمر هنالك. ويقول في بعض الأحاديث أنه نسي أن يسأله كم صلى، وورد في بعض الحد أنه سأله والله أعلم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلال أين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساري وعمودا عن يميني وثلاثة أعمدة وراه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمد، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يميني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخل الكعبة وصلى إلى أسطوانتين عمودين قدام، لأن لها ستة أعمدة من هك اليوم إلى اليوم لها ستة أعمدة، وصلى قبلتي على الجدار اليماني، الجدار اللي هي الركن اليماني، صلى بين عمودين عليه الصلاة والسلام، ودخل معه أسامة بن زيد ودخل بلال ودخل عثمان الحجبي الذي هو حاجب الكعبة ثم خرجوا، فسأل عبد الله بن عمر بلالا أين صلى الرسول قال بين العمودين هذين اليمنيين، فصلى بن عمر بين العمودين. قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، وجعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه، وفي رواية عمودين عن يمينه، وجعل ثلاثة عمدة وراء عليه الصلاة والسلام. باب. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان إذا دخل البيت مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوقع المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس لأحدنا باس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم المنذر. إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة. أبو ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه تخلف وأتى بعدما فتح باب الكعبة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل داخلها وصلى بين عمودين ما يلي جدار الركن اليماني، صلى بين عمودين، فطلع عبد الله بن عمر وسأل بلال أين صلى الرسول؟ قال بين العمودين هذه التي تلي الركن اليماني واللي يليها من يمين إلى آخره، فصلى ابن عمر تلك الصلاة ثم خرج. نعم. نافع يقول كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه يدخل وجهه. قلنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يجعل العمودين عن يمين واحد عن يسار واحد والجدار على قبلته، لكن أي مكان يصلي الإنسان الكلام على القبول، أي مكان لا يقدس الإنسان لا يقدس الإنسان إلا عمله، الإنسان ما يقدسه إلا عمله، تصلي في الكعبة ولا تصلي في الشرق ولا تصلي في الغرب ولا تصلي إذا قبل الله عملك فأبشر، لا يقدس الإنسان إلا عمله. نعم. وقال ابن عمر ليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي. وقال ابن عمر ليس على أحد بأس أي مكان صلى أي مكان تصلي فيه إذا قبله الله فأبشر. نعم. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجل والرحل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتبر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت أفرأيت إن هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته أو قال مؤخره. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة إلى البعير أو إلى الرحل، الشداد اللي تركب على تحط على الناقة وتركب فيه تركب عليه إلى آخره. الصلاة إلى الناقة جائز، والصلاة إلى الشداد جائز، والصلاة إلى الرحل جائز، والصلاة إلى العصا جائز، والصلاة إلى أي شيء تنوي الإنسان أنه سترة لك جائز. كل شيء تنوي بقلبك أن هذا الشيء سترة لك جاز سترة، وامنع أحد لا يمر بين يديك في غير مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان قال عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر قال عن نافع عن ابن عمر أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض راحلته بينه وبين القبلة ثم يجعلها قبلة له، فإذا تحركت الناقة راحت يمين ولا يسار ولا لوت عنقها ولا شيء أخذ الرحل أخذ الشداد في الأرض الشداد في الأرض وجعله قبلة سترة له وترك الناقة، لأن الناقة ما هي بيدك الإنسان، فتروح هنا وتروح هنا وتلفت وتضع عنقها هنا وقد تثور تقوم، ولكن اجعل رحلها الرحل في الأرض اجعل الرحل هو سترتك، إذا قامت الناقة اجعل الرحل هو السترة. نعم. وكان ابن عمر يفعله. وكان ابن عمر يفعله يعني يجعل راحلته وهي السترة أو شدادها أو الشداد. نعم. باب الصلاة إلى السرير. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير ويصلي فأكره أن أسنيه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة في السرير أو على السرير أنه جائز، السرير بس بشرط أن لا يكون مرتفع عن الأرض وليس له قوائم، إذا كان له قوائم أربع هذه القوائم لاصقة بالأرض ما يمكن يتحرك السرير جاز الصلاة. أما أن تصلي على سفنجة والسفنجة لا تقعد وراء جبهتك في الوجه فإن سبعة الأعضاء لا تصح الصلاة إلا إذا لصقت بالأرض، السبعة الأعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين والقدمين لا بد تكون لاصقة بالأرض، فلو وجدنا مثلا كرسي مرتفع عن الأرض لكن له قوائم أربع لاصقة بالأرض جاز الصلاة فيه، لكن الشيء الذي ما ينتني وراء تحت الأعضاء فإنه لا تصح الصلاة فيه. أما السرير سرير النوم فإنه ناصب قاسي وتصلي فيه الإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان قال حدثنا جرير. جرير قال حدثنا منصور بن متى. منصور قال حدثنا إبراهيم. إبراهيم قال عن الأسود. عن الأسود إبراهيم بن يزيد يعني عن الأسود عمه قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أنا والنبي على سرير عليه الصلاة والسلام عدلتمونا بالكلب والحمار. تقول عائشة عدلتمونا بالكلب والحمار قبحكم الله. تقول عدلتمونا بالكلب والحمار يعني أن الحديث اللي ورد يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قالت عدلتمونا بالكلاب والحمير قبحكم الله قبحكم الله. هذا صحيح كلامها, وأن الحديث اللي ورد كلها هشة ليس فيها سند صحيح, وإنما الصحيح أن الكلب الأسود البهيم هو اللي يقطع الصلاة لأنه شيطان. العلة أنه شيطان فلا تجعله يمر بين يديك الإنسان. أما الكلب والحمار والمرأة فلا بأس بذلك, لأن الأحاديث التي وردت في الكلب والحمار والمرأة كلها هشة لا تقوم على أساس. الشاهد تقول إنها على سرير نائمة على هي والرسول عليه الصلاة والسلام, فيقوم عليه الصلاة والسلام ويتوضأ ويجي يصلي على سريره على السرير اللي فيه عائشة. تقول عائشة فإذا رأيته يصلي وأنا قدامه سللت نفسي وانحدرت عن السرير قعدت يصلي على كيفه. نعم معناه صحة الصلاة على السرير القاسي اللي قاسي نعم قوائم أو إنه هو بنفسه قاسي. نعم باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس, فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره, فنذر الشاب فلم يجد مساقا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد, ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد, ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولمن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم لا شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يرد المصلي ما يمر بين يديه. باب يرد المصلي إذا أراد أن يمر بين يديه سترة لك سترة واحد إنسان بيمر بينك وبين ادفعه حتى لو تقاتله تدفعه حتى لو طاح حتى لو مات فهو هدر. الشاهد أنك تقاتله وتدفعه حسب استطاعتك. يقول البخاري حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا حميد بن هلال قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم حول السند إلى آخر قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بن هلال قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يريد جاء شاب يريد أن يمر بين يديه بينه وبين السترة فدفعه, ثم أراد أن ما فيه ممر إلا بينه وبينه فأراد أن فدفعه بقوة ثم دفع حتى وقع على الأرض, فذهب اشتكيه على مروان فذهب أبو سعيد خلفه وقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان لكم سترة وأراد أحد أن يمر بينك وبينها فادفعه فإن أبى فقاتله حتى في القتال نقاتله حتى لو وقع ومات فهو هدر إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب.